بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. وقفنا في الفصول التي عقدها في كتاب الطهارة والصلاة فيما يتعلق بالوسواس. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا في إسناده ضعف، لكن قوله فلا ينصرف هذا يشهد له الحديث المتقدم. ولفظ أبي داود: إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له إنك قد أحدثت فليقل له كذبت، إنما وجد ريحا ينفه أو سمع صوتا بأذنه. قال ابن القيم رحمه الله: فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس: لم تفعل كذا وقد فعله. قال الشيخ أبو محمد هذا هو ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. قال الشيخ أبو محمد: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته. بما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله. النضح الرش، يعني يرش فرجه بالماء. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، يعني بعد ما يتوضأ يحس ببلل كأنه خرج منه شيء، يحس ببلل في سراويل يعني. قال: فأمره أن ينضح فرجه إذا بال. قال: ولا تجعل ذلك من همتك، وله عنه. لا تجعل هذا الشيء من همتك، يعني مما تهتم به وتحمل له هما وكربة وعناء وتفكيرا، لا، إلها عنه.